بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأحييكم في لقاء جديد من برنامج رياض الصالحين، الذي نسأل الله عز وجل أن يكون نافعا ومفيدا لإخواننا المستمعين، وأن يكون سببا لنيل شفاعة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. كالعادة أيضا نرحب بالشيخين الكريمين، الشيخ ريان الدوسري والشيخ خلوف الأحمري، سلمك، واللذان يعني يشاركاننا دائما في هذا البرنامج، برنامج رياض الصالحين، ونتداول معكم ومعهم شرح آيات وأحاديث هذا الكتاب، لعل الله عز وجل أن تكون سببا في نيل رضاه، إنه عز وجل جواد كريم. طبعا لازلنا في باب المبادرة إلى الخيرات. تحدثنا في اللقاء السابق عن الآيات التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهي قول الله عز وجل: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. لعلنا نبدأ في أول الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في هذا الكتاب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في ذكر أحاديث باب المبادرة إلى الخيرات، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، رواه مسلم. هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الإيمان، باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن، هو أحد الأدلة التي استدل بها العلماء رحمهم الله تعالى، الذين قالوا إن الأمر بشيء يدل على وجوب فعله فورا وليس على التراخي، لأن المسلم إذا كان سليما صحيحا فإن الواجب عليه أن يبادر، فإنه لا يدري ما يعرض له، وما يعرض للإنسان قد يكون من فتن الشهوات، وقد يكون من فتن الشبهات، وقد يعرض للإنسان المرض، وقد يعرض له الفقر، ويعرض له أشياء. فما دمت تسمع الأمر وتسمع النهي، فيجب عليك أن تبادر إلى الأمر الذي أمر الله عز وجل به فورا، وأما النهي فهو بطبيعة الحال يجب أن يكون فورا، كما بين العلماء رحمهم الله تعالى ذلك. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا، أي سارعوا بالأعمال، المراد الأعمال الصالحة. العمل الصالح هو الذي يجمع أمرين: الأمر الأول أن يبتغى به وجه الله عز وجل، فالعمل إذا كان في ذاته عمل صالح لكن العبد لم يبتغي به وجه الله عز وجل والدار الآخرة، فإنه يكون وبالا على صاحبه، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا. فالعمل إذا فقد النية كما يقول بعض العلماء انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات، وتكون هذه العبادة التي تتقرب بها إلى الله بدلا من أن تكون طريق يوصلك إلى الجنة تكون طريق يوصلك إلى النار. فأول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم: قارئ القرآن الذي لم يقرأ لوجه الله، والمنفق الذي لم ينفق لوجه الله، والمجاهد الذي لم يقاتل في سبيل الله. وكذلك ورد في بعض الأحاديث طالب العلم الذي لم يبتغي بعلمه وجه الله عز وجل. الأمر الآخر، حتى يكون العمل صالحا لابد أن يكون على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالعمل والفعل إذا فقد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفقد صلاحيته. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما حج قال: خذوا عني مناسككم، ولما صلى قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا دليل على أن الواجب على المسلم أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلو قال أحد قولا هذا القول ليس على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون مردودا عليه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولو عمل عملا ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مردود عليه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه الإمام مسلم في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال: بادروا بالأعمال فتنا. النبي صلى الله عليه وسلم من فضل الله عز وجل علينا أنه ما تركنا حتى بين لنا البيان المبين، بل قال أبو الدرداء: ولا طائر يطير في السماء إلا أخبرنا من خبره عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر يدل على أن الواجب على المسلم أن يتمسك بالقرآن والسنة، ففيها نجاته وسعادته في الدنيا والآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر ما يحدث في آخر الزمان، قال: فتنا كقطع الليل المظلم. ما دمت في راحة وفي خير وفي سعة فاعمل وبادر قبل أن تلحقك هذه الأضرار. وكما ذكرنا أن الأضرار قد تكون شهوات، قد تكون شبهات، قد يكون ابتلاء من الله عز وجل بمرض للإنسان، وهذه كلها تصد الإنسان عن أن يبادر إلى الخيرات. لكن أعظم ما يصرف الإنسان هي فتن الشبهات، لأنها تبدل الحلال حراما والحرام حلالا، وتغير في عقل المسلم وفي عقل الإنسان في تعاطيه مع القرآن ومع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الفتن كما قال عليه الصلاة والسلام: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، في ليلة واحدة تتغير بسبب شدة هذه الفتن. وهذه الفتن تمر على الأمة بشكل كامل، ولهذا جاء في الحديث: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، وسيأتي تفصيل هذا وبيانه بإذن الله عز وجل. ما هي هذه الفتن؟ أولا فتن الشهوات، المعاصي والفواحش واقترافها، ومن الفتن في هذا الزمان سهولة الوصول إليها، سهولة الوصول إلى المشاهد المحرمة، سهولة أن يتعلق بقلب المسلم وفؤاده وعقله بسبب هذه الصور والمشاهد التي يراها. فقد يرى أمور سابقا كان الإنسان يعني يشق عليه أن يصل إلى هذه الأمور، الآن أصبحت أكثر سهولة. وهذا نوع من الفتن التي تكون في الشهوات، والتي قد تصد الإنسان عن دين الله عز وجل. وأيضا الشبهات، وهذا كما يحدث، يعني يكون الإنسان على الحق وعلى الخير وعلى ما يريد الله وعلى ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فجأة يبدأ يخرج بأفكار غريبة، ويبدأ يخرج بتصورات مختلفة. قد يكون السبب وراء هذه التصورات سبب الشهوة، بسبب مال، بسبب نساء، بسبب، وقد يكون الوصول إلى هذا بسبب الشبهة، وهذا أعظم. لهذا الذين خرجوا في تاريخ الإسلام مثل المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيره كانوا بسبب هذه الشبهة التي استقرت في الأذهان، فبدأوا يطبقونها. الرازي حينما أتى وأسس القانون الكلي الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه دار تعارض العقل والنقل، كان مقتنع قناعة تامة أن الواجب أن نقدم العقل وتصورات الذهن على ما جاء في القرآن وعلى ما جاء في السنة، وأخذ يقرر ويناضل لهذه الأمور. فالواجب على المسلم أيضا أن يحرص وأن يكثر من قول: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. لا يقول أحد: والله أنا لا، أنا بعيد، لا ما تدري، لا ما تدري. النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة لما رأوه يدعو قال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإذا كنا نرى هنا قال فتنا كقطع الليل المظلم، وتأملوا الموجات التي تأتي في الفترات المتأخرة، فموجة الإلحاد كم أخذت من بعض الشباب، كم قذفت في قلوبهم من شبهات، كم شككتهم في دينهم. قال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا في ليلة يختلف. ولهذا يعني من الأشياء الغريبة أن الإنسان أحيانا يتصور أن قلبه قادرا على دفع أي شبهة، وهذا خطأ. ابن القيم يقول لا يكون قلبك مثل الإسفنجة يتشرب، لا، لابد أن تنظر الصالح من غير الصالح، كل شيء له جواب، لكن أنت قد لا يكون لديك جواب، العلماء لديهم الجواب في هذا الأمر. فهذه أيضا أخذت مجموعة من الناس في فترة من الفترات، كانت قضية الحداثة وما يتعلق بها قبل ذلك. فهذه موجات تأتي فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. وهذا يدل على الواجب على المسلم أن يبادر إلى الخيرات قبل تعذرها، قبل تعذرها وقبل الانشغال عنها بما يحدث من الفتن التي تشغل الإنسان عن الخير وتشغله عن طاعة الله سبحانه وتعالى. قال الإمام النووي رحمه الله في تعليقه على قوله يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا يصبح كافرا، قال وهذا لعظم الفتن ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب. وهذا يدعون إلى ماذا؟ إلى الإقبال على الله والانطراح بين يديه، وأن نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على دينه، وأن يجعلنا عز وجل من المستقيمين على طاعته. ونقول كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. هذه الفتن قال صلى الله عليه وسلم فيها، قال: يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهذا الأمر قد يكون يبيع دينه بسبب شبهة، قد يكون يبيع دينه بسبب المال، قد يكون يبيع دينه بسبب النساء. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، اتقوا فتنة النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وهذا يدل على عظم أن سؤال الإنسان لربه عز وجل الثبات. قال: يبيع دينه بعرض من الدنيا. كما ذكرنا أن العرض من الدنيا ليس فقط المال الذي يتصوره الإنسان، بل قد يكون شهوة وقد يكون شبهة. الحاصل أنه يسلم نفسه إلى هذه الشهوات والشبهات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. حتى الإنسان في قبل السلام من الصلاة يستعيذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، فإنها تصرف الإنسان عن الحق الذي أمر الله عز وجل به. جزاك الله خير الشيخ راشد. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا. النبي عليه الصلاة والسلام يعني كأنه يحصن الأمة أنهم بادروا بالأعمال، فإنه سيأتي فتن لا محالة ستغير أشياء كثيرة. هذا الذي سبحان الله فهمته من هذه الآية. أمر آخر الشيخ راشد: هناك مبادرات يعني غيرت حل ملايين، هناك مبادرات يعني احنا نشوف الآن في الساحة مبادرات كثيرة. أحيانا أتعجب سبحان الله من مبادرات أهل الضلال وإصرارهم عليها وتنوعهم في عطائها، بينما أحيانا المبادرات في الخير في هذا الجانب قد تكون ضعيفة. فسبحان الله بقدر ما يحرص الإنسان على المبادرة على الخير، ربما هذه المبادرة قد يهدي الله عز وجل بها ملايين من البشر، قد ينقذ الله بها ملايين. وكما أعرف أنا شخصيا والله من بادر وغير حاله، كان إنسان يعني على المخدرات على الضلال، فمبادرة واحدة فقط في عمل الخير، زيارة فقراء زيارة مرضى، غيرت مجرى حياته. هذا يعني هذا يؤكد لنا أولا فضل النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة ورحمته بهذه الأمة، أن بيّن لهم ما ينفعهم وبيّن لهم ما يضرهم. تركنا على البحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. أخبرنا عن الجنة وكيف الوصول إليها، وأخبرنا عن النار وحذرنا من الطرق المؤدية إليها. فعليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ما أعظم فضله على هذه الأمة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يريد حوضه ونشرب من يده المباركة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أيضا ما ذكرته الشيخ، سبحان الله الإنسان كما ذكرت قد يتغير بشيء بسيط، لكن المطلوب منه أن يبادر، وإذا بادر لا يتردد ولا يتوانى، وأن يعمل يعني كما قالوا: أمور الدنيا تقطع بالأقدام وأمور الآخرة تقطع بالقلوب. إذا عزم ونوى فليتوكل على الله. فإذا عزمت فتوكل. فتوكل على الله، لا يتردد ولا يتوانى حتى يصل إلى غايته ومبتغاه، وأيضا يحرص على أن يبتعد عن هذه الفتن التي تصده عن طاعة الله. يعني هو الواجب على المسلم أن يعمل وأن يجتهد قبل أن يأتي ما يحول بينه وبين الاجتهاد، هذا أمر. لكن أيضا إذا وقع هذا الأمر فأيضا ليس معناه أن الإنسان لا يعمل ولا يجتهد، فإن الإنسان في العبادة في زمن الفتن كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لعلنا نكتفي بما تقدم. وكما ذكرنا أن المصنف رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه حث لهذه الأمة على المبادرة إلى الأعمال الصالحة، وأن يحرص العبد على أن يتنافس وأن يسابق فيها، فإنه لا يدري ما يعرض له ولا يدري ما يعن له في مستقبل أيامه. فما دام أنه على خير ولديه القدرة على العمل وعلى الجد وعلى الاجتهاد فليبادر قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكما تعلمون الإنسان إذا أودع قبره قد يتمنى سجدة أو يتمنى تسبيحة أو يتمنى تهليلة، فما دمت في دار المهلة فبادر، لعل الله عز وجل أن يجعلها سبب هذه المبادرة سببا في نيل رضا. جزاكم الله خيرا شيخ خلوفة شيخ ريان، وأيضا جزا الله إخواننا المستمعين خير الجزاء. وكما اجتمعنا وإياكم وإياهم على مائدة المصطفى عليه الصلاة والسلام، نسأل الله أن يجمعنا جميعا في دار كرامته، إنه عز وجل جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا مع شيخ الدكتور راشد بن عثمان الزهراني في رياض الصالحين، مجالس إيمانية وفوائد علمية، مجالس الذكر، روضة للرياض الجنان. قدمتها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أخرجها لكم ماجد بن راشد الدباس.